ولا أقسم بالنفس اللوامة بالألف. وكذلك قرأ عبد الرحمن الأعرج على معنى أنه أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة، والصحيح أنه أقسم بهما جميعا ولا صلة فيهما، أي أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة. وقال أبو بكر بن عياش: هو تأكيد للقسم كقولك لا والله. وقال الفراء: لا، رد لكلام المشركين المنكرين. ثم ابتدأ فقال: أقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال سعيد بن جبير وعكرمة: تلوم على الخير والشر ولا تصبر على السراء والضراء. قال قتادة: اللوامة الفاجرة. قال مجاهد: تندم على ما فات وتقول لو فعلت ولم أفعل. قال الفراء: ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وهي تلوم نفسها، إن كانت عملت خيرا قالت هل ازددت، وإن عملت شرا قالت ليتني لم أفعل. قال الحسن: هي النفس المؤمنة. قال: إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه، ما أردت بكلامي ما أردت بأكلتي، وإن الفاجر يمضي قدما لا يحاسب نفسه ولا يعاتبها. قال مقاتل: هي النفس الكافرة تلوم نفسها في الآخرة على ما فرطت في أمر الله في الدنيا. أيحسب الإنسان، يعني الكافر، أن لن نجمع عظامه بعد التفرق والبلى فنحييه؟ قيل: ذكر العظام وأراد نفسه، لأن العظام قالب النفس، لا يستوي الخلق إلا باستوائها. وقيل: هو خارج على قول المنكر، أو يجمع الله العظام كقوله قال، هو خارج على قول المنكر أو يجمع الله العظام كقوله قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ بلى قادرين، أي نقدر، يريد بل قادرين على أكثر من هذا. من ذا مجاز الآية: بل نقدر على جمع عظامه وعلى ما هو أعظم من هذا من ذلك، وهو على أن نسوي بنانه، أنامله، فنجعل أصابع يديه ورجليه شيئا واحدا، فخف البعير وحافر الحمار، فلا يرتفق بها بالقبض والبسط والأعمال اللطيفة كالكتابة والخياطة وغيرها. هذا قول أكثر المفسرين. وقال الزجاج وابن قتيبة معناه: ظن الكافر أن لا نقدر على جمع عظامه، بلى نقدر على أن نعيد السلاميات على صغرها فنؤلف بينها حتى نسوي البنان. فمن قدر على جمع صغار العظام فهو على جمع كبارها أقدر. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يقول: لا يجهل ابن آدم أن ربه قادر على جمع عظامه، لكنه يريد أن يفجر أمامه، أي يمضي قدما في معاصي الله ما عاش راتبا رأسه لا ينزع عنها ولا يتوب. هذا قول مجاهد والحسن وعكرمة والسدي. وقال سعيد بن جبير: ليفجر أمامه يقدم على الذنب ويؤخر التوبة، فيقول: سوف أتوب، سوف أعمل حتى يأتي الموت على شر أحواله وأسوأ أعماله. وقال الضحاك: هو الأمل، يقول: أعيش فأصيب من الدنيا كذا وكذا، ولا يذكر الموت. وقال ابن عباس وابن زيد: يكذب بما أمامه من البعث والحساب، وأصل الفجور الميل، وسمي الفاسق والكافر فاجرا لميله عن الحق. يسأل أيان يوم القيامة، أي متى يكون ذلك تكذيبا به. قال الله: فإذا برق البصر. قال قتادة ومقاتل: شخص البصر فلا يطرف مما يرى من العجائب حتى التي كان يكذب بها في الدنيا. قيل: ذلك عند الموت. وقال الكلبي: عند رؤية جهنم تبرق أبصار الكفار. وقال الفراء والخليل: بارق بالكسر، أي فزع وتحير لما يرى من العجائب، وبرق بالفتح، أي شق عينه وفتحها من البريق وهو التلألؤ، وخسف القمر، أظلم وذهب نوره وضوءه، وجمع الشمس والقمر، أي صارا أسودين مكورين كأنهما ثوران عقيران. وقيل: يجمع بينهما في ذهاب الضياء. وقال عطاء بن يسار: يجمعان يوم القيامة ثم يقذفان في البحر فيكونان نار الله الكبرى. وقيل: يجمعان ثم يقذفان في النار. وقيل: يجمعان فيطلعان من المغرب. يقول الإنسان، أي الكافر المكذب، يومئذ أين المفر، أي المهرب، وهو موضع الفرار.

لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، أي صيفا ولا شتاء. قال مقاتل: يعني شمسا يؤذيهم حرها، ولا زمهريرا يؤذيهم برده، لأنهما يؤذيان في الدنيا، والزمهرير البرد الشديد. ودانية عليهم ظلالها، أي قريبة منهم ظلال أشجارها. ونصب دانية بالعطف على قوله متكئين، وقيل على موضع قوله لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ويرون دانية، وقيل على المدح: وذللت سخرت واضطربت قطوفها ثمارها تذليلا، يأكلون من ثمارها قياما وقعودا مضطجعين، ويتناولونها كيف شاءوا على أي حال كانوا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قواريرا من فضة. قال المفسرون: أراد بياض الفضة في صفاء القوارير، فهي من فضة في صفاء الزجاج، يرى ما في داخلها من خارجها. قدروها تقديرا، قدروا الكأس على قدر ريهم، ولا يزيد ولا ينقص، أي قدرها لهم السقاة والخدم الذين يطوفون عليهم، يقدرونها ثم يسقون. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، يشوق ويطرب. والزنجبيل مما كانت العرب تستطيبه جدا، فوعدهم الله تعالى أنهم يسقون في الجنة الكأس الممزوجة بزنجبيل الجنة. قال مقاتل: لا يشبه زنجبيل الدنيا. قال ابن عباس: كل ما ذكره الله في القرآن مما في الجنة وسماه ليس له في الدنيا مثل. وقيل هو عين في الجنة يوجد منها طعم الزنجبيل. وقال قتادة: يشربها المقربون الصرفة، ويمزج لسائر أهل الجنة عينا فيها تسمى سلسبيلا. قال قتادة: سلسلة منقادة لهم يصرفونها حيث شاءوا. قال مجاهد: حديدة الجرية. قال أبو العالية ومقاتل بن حيان: سميت سلسبيلة لأنها تسير عليهم في الطرق وفي منازلهم، تنبع من أصل العرش من جنة عدن إلى أهل الجنان، وشراب الجنة على برد الكافور وطعم الزنجبيل وريح المسك. قال الزجاج: سميت سلسبيلة لأنها في غاية السلاسل تتسلسل في الحلق. ومعنى قوله تسمى أي توصف، لأن أثر العلماء على أن سلسبيل صفة لا اسم. عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. قال عطاء: يريد في بياض اللؤلؤ وحسنه، واللؤلؤ إذا نثر من الخيط على البساط كان أحسن منه منظوما. وقال أهل المعاني: إنما شبه بالمنثور لانتثارهم في الخدمة، فلو كانوا صفا لشبه بالمنظوم. وإذا رأيت ثم، أي إذا رأيت ببصرك ونظرت به ثم، يعني في الجنة، رأيت نعيما لا يوصف وملكا كبيرا، وهو أن أدناهم منزلة ينظر إلى ملكه في مسيرة 1000 عام يرى أقصاه كما يرى أدناه. قال مقاتل الكلبي: ثم رأيت. حاضر يا سيدي، حاضر، أحسن الله إليكم. وإذا رأيت ثم، أي إذا رأيت ببصرك ونظرت به ثم، يعني في الجنة، رأيت نعيما لا يوصف وملكا كبيرا، وهو أن أدناهم منزلة ينظر إلى ملكه في مسيرة 1000 عام يرى أقصاه كما يرى أدناه. قال مقاتل والكلبي: هو أن رسول رب العزة من الملائكة لا يدخل عليه إلا بإذنه، وقيل ملكا لا زوال له. عاليهم ثياب سندس، قرأ أهل المدينة وحمزة عاليهم ساكنة، عاليهم ساكنة مكسورة الهاء، عاليهم، فيكون في موضع رفع بالابتداء، وخبره ثياب سندس. وقرأ الآخرون بنصب الياء عاليهم وضم الهاء عاليهم على الصفة، أي فوقهم، وهو نصب على الظرف. ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، أي قيل طاهرا من الأقذار والإقذاء، لم تدنسه الأيدي والأرجل كخمر الدنيا. وقال أبو قلابة وإبراهيم: إنه لا يصير بولا نجسا، ولكنه يصير رشحا في أبدانهم كريح المسك، وذلك أنهم يؤتون، فإذا كان آخر ذلك أتوا بالشراب الطهور فيشربون فتطهر بطونهم، ويصير ما أكلوا رشحا يخرج من جلودهم أطيب من المسك الإذفر، وتضمر بطونهم وتعود شهوتهم. وقال مقاتل: هو عين ماء